أو لغيره. نعم. هذا الشيخ يجوز أخذ مال الكافر على هذه المسألة؟ نعم. لا لا، المعاهد لا يجوز، لأن بينه وبينه عهد، أما الحرب فيجوز. ها؟ لا، العلم سابق ولا إيمان إلا بعلم. كيف يؤمن على غير علم؟ لا، أصل أول إنسان يعلم ثم يؤمن ثم يعمل. أخذنا ثلاثة. اثنين. طيب يلا يا بن داود. تقدم لعمل ثم يعلم به آخر ويتقدم له. نعم. يقولون لا تتعرض. نعم نعم. هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: لا يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا يسوم المسلم على سوم أخيه. هنا. إيه صحيح، هذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ. هنا. فصل. هذا ومن أوصافه القيوم، والقيوم في أوصافه أمران: إحداهما القيوم قام بنفسه، والكون قام به، هما الأمران. فالأول استغناؤه عن غيره، والفقر من كل إليه الثاني. والوصف بالقيوم ذو شأن كذا، موصوفه أيضا عظيم الشان. والحي يتلوه فأوصاف الكمال هما لأفق سمائه قطبان. سمائها كل النسخ. نعم. شيخ عن شماؤها. ها؟ عن جهة الهاء ولا حتى نسخ. لا، حتى هو عنده بالألف. هو عنده أيضا بالألف. نعم. لا عنده سمائها. سمائها. سمائها. تقول سمائها ولا سمائه؟ هو قال سمائها وعنده سمائها. ويعرف أنها تصلح كما سيأتي من شرح. من أوصاف الله تعالى القيوم، يعني معناه أن القيوم دل على وصف، وإلا فإن القيوم من إيش؟ من أسمائه، من أسماء الله القيوم. القيوم في أوصافه أمران: إحداهما القيوم. والمؤلف رحمه الله يعبر بإحداهما عن أحدهما من أجل ضيق الوزن، وإلا فإنه إذا كان المعدود مذكراً لا يقال إحداهما، وإنما يقال أحدهما. إحداهما القيوم قام بنفسه، هذا واحد. والثاني: والكون قام به، هما الأمران. فالقيوم هو الذي قام بنفسه وقام به غيره، فغير الله لا يقوم إلا بالله، فهو القائم على كل نفس بما كسبت، وهو قائم بنفسه. فما معنى قائم بنفسه؟ معناه إيش؟ معناه مستغن عن غيره. نحن لا نقوم بأنفسنا، نحن مفتقرون إلى الله، مفتقرون إلى الأكل والشرب واللباس والسكن وغير ذلك. أما الله عز وجل فإنه قد قام بنفسه. وش هذا؟ طيب، أما الذي قام به غيره فمعناه أن الكل مفتقر إليه، كل شيء من المخلوقات فإنه قائم بالله، محتاج إلى الله. ولهذا قال: فالأول استغناؤه عن غيره. ما هو الأول؟ القائم بنفسه. والفقر من كل إليه الثاني، الفقر من كل الخلائق إليه أي إلى الله الثاني، يعني الذي قام به غيره. قال: والوصف بالقيوم، بالقيوم ذو شأن كذا، موصوفه أيضا عظيم الشان. نعم، الوصف بالقيوم ذو شأن،